عليك يا عم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا عم. عليك يا عم. عليك يا مولانا. اللهم صل على اللهم صل على وأطيعوا الله صدق يا مولانا عليك يا عم ما شاء الله إِنَّ مَنْ Oh,